الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. بارك الله لك. عن أبي حمزة أنس بن مالك النجاري الأنصاري الصحابي الشهير خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات، يعني من يوم قدم الرسول المدينة حتى مات عليه الصلاة والسلام. وخدمة هذه الخدمة لرسول الله ببركة من؟ ها؟ أمي رضي الله عنها، امرأة عاقلة. لما قدم الرسول المدينة كان الناس يدلوا هدايا، هي جاءت إلى رسول الله قالت: يا رسول الله ما عندي شيء يهديك، امرأة فقيرة ما عندها شيء، ولكن هذا ابني أنس يخدم. قدمت له ولده وخدم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، كان نعم الخادم، نعم الخادم، صغير في السن لكنه عاقل. ولهذا يقول: خدمت الرسول 10 سنوات فما قال لي لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لما فعلت لما لم تفعل. من جهة في بيان كرم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام متغاضي، ومن جهة أيضا يبين عندنا جانب من جوانب خدمة أنس للرسول عليه الصلاة والسلام. وهو صبي أحيانا قد يحصل من ما يحصل من الصبيان، كان يريد يلعب مع الصبيان مرة والرسول يريد يرسله في مهمة ما يبغى يتأخر عنها، فخرج أنس من عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم مر على الصبيان يلعب معهم، فخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجده يلعب مع الصبيان، فيعني قرص قرصة خفيفة وقال له: امضي يعني لما أرسلتك له. فالشاهد أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات رضي الله عنه وارضاه حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد دعا له الرسول بالبركة في المال وفي العمر وفي الولد واستجاب الله دعاءه، فرزق من الولد يمكن 100 ولد أو أكثر في طاعون واحد، طاعون الجارف، أولاده اللي من صلبه ماتوا في هذا الطاعون 70 ولد، 70، وبقي عنده ذرية. وعمر أيضا 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه، عمر 100. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل الواجب، حتى يحب لأخيه، يعني في الدين مو في النسب، لأخيه في الدين. فإذا كان عنده أخ مسلم فتجتمع فيه الأخوتان، أخوة الدين وأخوة أخوة النسب، لكن أخوه من النسب لكنه ليس بمسلم، لا، ما هو أخ، ليس أخ. حتى يحب لأخيه يعني في الدين ما يحب لنفسه، يعني من الخير، من الخير. واحد يصلى العافية مثلا عنده مرض يحب لنفسه الشر، يحب لنفسه الشر، هل نقول له حب للناس زي ما تحب لنفسك؟ تحب لنفسك المرض، تحب لنفسك الفقر، تحب لنفسك كذا وكذا؟ إذا نقول له تمنى للناس مثل ما تحب لنفسك، لا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك من إيه؟ من الخير الدنيوي والخير الأخروي. وطبعا هذا ما يكون إلا إذا كان القلب مليء بالحقد والغل، صح ولا لا؟ لا، ما يصل المسلم لهذه الرتبة السامية العالية إلا إذا كان قلبه نقي، ما في غل، ما في حقد، ما في كبر، ما في حسد. فلهذا هو يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث فيه أمر بأن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، وأيضا فيه أمر لك أن تخرج من قلبك كل الصفات الذميمة التي تحول بينك وبين الوصول لهذه الدرجة السامية العالية. نعم.